يأكل معك، بل حتى يجامع الزوجة معك إذا تركت ذكر الله جل وعلا. لما كان عمر بن الخطاب إذا دخل فجا سلك الشيطان فجا آخر، بل في بعض الروايات أن الشيطان يخر على وجه دعاء عمر. لنا عبد الله ذكر لله في القلب قبل أن يكون في اللسان. رابعا يا عبد الله عليك الدعاء، ادعو الله جل وعلا، ادعو الله: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا عبد الله إذا كان عندك بعض الذنوب وبعض الآثام لا تقل أنا منافق وقد نافقت، ما أصلح أكون مع الصالحين، ما أصلح أصلي في بيوت الله، إما أكون مستقيم 100% وإما أن أكون فاجرا. لا يا عبد الله، هذه حيلة من حيل إبليس، وهذه نكيدة. تعرف ماذا يريد أن يبدي بك؟ أن تترك الصلاة وتهجر الصالحين، بل قلها: لمن أترك المعاصي والذنوب وأكون مستقيما على طاعة الله. إن لم تستطع أن تتغلب على الذنوب والمعاصي استمر مع الصالحين، فلعل الله عز وجل أن يعفو عنك. إن الحسنات تذهب السيئات، وجاهد نفسك لتتخلص من هذه الذنوب والمعاصي. ثالثا يا عبد الله، احذر من سوء الخاتمة، إنك إن نويت الرجوع لعل ملك الموت ينتظرك. ولعلك يا عبد الله كما يصدق فيك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: فوالله الذي لا إله غيره، وإذا كان الحديث العظيم أقسم به عليه الصلاة والسلام، قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة صلاة وذكر ودروس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، خلاص سيدخل الجنة، بكاء وذكر وخشوع، لو مات على هذه الحال دخل الجنة. قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. عبد الله، هذا رجل كان صالحا مع الصالحين، فترى وبعد وقل الإيمان في قلبه، لكن لا زال مصلي، تعرف على أصحاب سوء وفجر وفسقة، كان يجلس معهم لكنه يذهب للصلاة، يقول يريد أن يوفق بين هذا وهذا، يقول أتمتع في قلبي معهم وأصلي مع الصالحين. مسكين، ما كان يدري أن حب الغنى والقرآن في قلب عبد الله يجتمعان. يوم من الأيام قالوا له: يا فلان سوف نذهب نسافر. قال: إلى أين؟ قالوا: لبلد كذا وكذا. قال: لما؟ قالوا: نريد أن نلعب ونهو. قال: أعوذ بالله، ما أذهب معكم. لا زال في قلبي شيء من الصلاح في حال أكثر الناس. قال: يا فلان تعال فترة قليلة ونرجع. قال: أعوذ بالله، ما أذهب معكم. قالوا: تعال معنا، انظر لي حزب الشيطان، انظر كيف يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. قالوا: تعال ولا تفعل معنا شيء. قال: ما أفعل. فلا زالوا به حتى أقنعوه، انظر خطوات الشيطان. سافر معهم، دخل الفندق، وكان في كل يذهبون للزنا والخنا وهو جالس في الغرفة ما يذهب معهم، لا زال في قلبي شيء من التقوى وشيء من الخوف من الله، ولكنه ما بذل الأسباب. اسمع وتدبر يا عبد الله، لعل الشيطان استدرجك مثلها. وكان يجلس كل ليلة في الغرفة، فمكروا مكرا وقالوا: هذا الرجل ما يذهب معنا ولا يفعل المعاصي معنا، لا بد أن نفعل له أمرا ونمكر به. قالوا: ماذا نفعل؟ قالوا: نأتي له ببغين في غرفته لآهرة داعرة. فجاءوا إليه بغرفة وادخلوا عليه امرأة وأقفلوا عليه الباب، فلا زال يصد ويغض البصر ويردها ويدفعها، ولا زالت تحاول به وتراوده عن نفسها ولا زال يردها حتى وقع بها. فلما وقع بها قبض الله روحه ومات على هذه الحال. عبد الله، الأمر استدراك. عبد الله، لا تظن أن الأمر فقط هذه المرة وإن شاء الله خلاص أرجع، ما يدريك، لأنك يختم لك على هذه الفعلة، ولعلك تموت وأنت معها، أو تموت وأنت تنظر لهذا الفيلم أو ذلك المسلسل الداعر. ما يدريك يا عبد الله، لعلك تموت على هذه الحال. هل تنفعك الصلاة؟ هل ينفعك القرآن؟ عبد الله، إنما الأعمال بالخواتيم، وما من ميت يموت إلا يبعث على ما مات إليه. القضية 60-70 سنة، ثم ماذا؟ ثم نقف عند الله 50,000 سنة، هل تعادل هذه؟ كن حكيما ووازن وحاسب نفسك يا عبد الله. شفت من صغره حتى سن 19 كان ذا دين وصلاة وإخلاص، والآن أهمل الصلاة وحلق لحيته وشرب الدخان وعاشر البنات. نصحناه عدة مرات ولا زلنا ننصحه، فما الحل معه؟ فلنستمر في النصيحة ثم الدعاء. ولا تدري يا عبد الله ايش يفعل الدعاء. هذا شيخ كبير، واسمع لهذه القصة. يقول كان لي جار يقول كنت كل يوم انصحه. هذا الجار يقول مولع بالطرب ويحب مطربه، يقول مولع بها، لم يرها لكنها الصور والاشرطه والاغاني، مولع بهذه المطربه ودائما يستمع للاغاني. يقول كل فتره انصحه فيعاهدني على التوبه ويرجع في اليوم الثاني كما كان. ما مل هذا الشيخ منه. يقول جئته يوم من الايام فنصحته واغلقت عليه في النصيحه. يقول فاذا به يبكي. يقول فقلت لعله تاثر. يقول ثم ذهب وجاءني في اليوم الثاني وبيده جميع الاشرطه فقال لي يا شيخ يا شيخ خذ هذه الاشرطه واحرقها. قلت ما الخبر؟ قال تبت الى الله. فقلت له كيف؟ قال يا شيخ جلست في الليل افكر في حديثك واتفكر في الكلام الذي قلته. يقول فنمت على هذه الحال. يقول فجاءني في المنام، اسمع لهذه القصه الغريبه، الهدايه لها اسباب واسباب كثيره، لكن استمر لا تعجز لا تيأس من رحمه الله لعله يتوب قبل الموت. قال جاءني في المنام، يقول رايت في المنام انني على شاطئ البحر امشي. يقول فاذا برجل ياتيني فقال لي يا فلان. قلت نعم. قال تعرف المطربه الفلانيه التي كان يعشقها؟ قلت نعم. قال هي تغني في المكان الفلاني. يقول فاخذت اركض باتجاه الصوت، صوت الاغنيه. يقول اركض. يقول ثم مسك بيدي رجل فالتفت فاذا رجل حسن الوجه مضيء الوجه. يقول فنظرت اليه فقلت له دعني. فقال لا لن ادعك. فقلت له ماذا تريد؟ هذا في المنام. فقرا علي قول الله جل وعلا في المنام وهو يرتل: افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول تتعجب في المنام هذا الأمر. يقول أخذ يردد الآية ويرتل في المنام. يقول أخذت أردد معه الآية. يقول استيقظت من النوم وأنا أردد هذه الآية. يقول وأبكي ولا أدري عن نفسي. يقول فدخلت علي أمي. يقول وأنا أردد هذه الآية وأبكي. يقول أخذت أمي تبكي معي وأنا أردد هذه الآية: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. يقول من لحظتها قررت التوبة إلى الله جل وعلا. لا تيأس أيها الدعاة إلى الله، لا ريأس من رحمة الله. ندعو لهم ويا عبد الله لا تدعو إلى الله عز وجل فتنفر الناس. الدعوة لها آداب ولها شروط ولها صفات. يا عبد الله ابدأ معه في الليل بالنواغذ بالرقائق بالأشرطة بالكتيبات بالنصيحة غير مباشرة بالنصيحة المباشرة بالدعوة الفردية بالدعوة الجماعية. لا تيأس من رحمة الله جل وعلا. نوح عليه السلام 950 سنة ما يأس من رحمة الله، ما من معه إلا قليل، كان مستمر بالدعوة لولا أن الله قال له قفل الباب خلاص لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ولانتهى الأمر وندع على قومه وإلا كان غير عايز من رحمة الله. استمر في الدعوة لله ولا تيأس ولعل الله يهديه قبل أن يموت. السؤال هنا قد تكرر عدة مرات وهو: ما حكم النظر إلى النساء في التلفاز وهل يؤثر ذلك على الإيمان؟ والسؤال الآخر يقول أيضا: نرجو من فضيلتكم تقديم نصيحة لأولياء الأمور أن يراقبوا أبنائهم في رؤية التلفاز هذا الجهاز المدمر ولا سيما الأفلام المدبلجة وغيرها، وجزاكم الله خيرا. أما بالنسبة للتلفاز فهو شر عظيم وشر مستطير يا عبد الله. إذا ما استطعت أن تخرج من البيت على الأقل حسب راقب التلفاز. يعني الأولاد ينظرون للمسلسلات أو أفلام ثقافية وبرامج دينية وبعض الأمور التي ليس فيها محرمات، لا بأس بهذا. أما أننا نفتح التلفاز لمن هب وجد، بل بعض الأولاد هداهم الله بعض أولياء الأمور يدخلون التلفاز في الغرفة ويغلقون على أنفسهم الباب والأب لا يدري، بل بعضهم أشر من هذا يأتي بجهاز فيديو ويضع في غرفته مع التلفاز وما يدري الأب ماذا ينظر الأولاد، بل بعضهم شر من هذا يأتي للستلايت البث المباشر ويضع في بيته. أتعرف ماذا في هذا الجهاز؟ أظن أكثر من يدري بهذا. ثم يسأل أولادي ما يصلون؟ ماذا تريد؟ كيف تريد من يصلوا بعد أن ينظر لهذه الأفلام ولتلك المسلسلات؟ اسمع لهذا الخبر العجيب. رجل كان فيه شيء من الصلاح

فقال اقرأ. يقول فقرأ علي. يقول فأخذت الوحل. فقلت له اسمعه علي. فقرأ 13 حديث كلها. قراءة واحدة حفظ 13 حديث كلها. الآن لو أقول لكم حديث واحد. 10 مرات تحفظونه. هذا قرأ 13 حديث حفظها مرة بقراءة واحدة. يمكن تقول ما هو صحيح. أو ما يدخل العقل. تعرف ما الفرق؟ نحن عقولنا امتلأت بالقطط. بأشعار. بأفلام كرتونية. بمسلسلات. بأسماء لاعبين. بأسماء ممثلين وممثلات. بأسماء السيارات. موديلات السيارات. بأنواع اللعب. بغيرها من الكلمات التافهة التي لو تجي يوم القيامة قد ما تدخلك النار لكن ما تنفعك لدخول الجنة. لا تغني ولا تسكن ولا تغني من جوع. إذا أخي الكريم عرفت الفرق بيننا وبينهم؟ ماذا سمهم الله عز وجل الذين ذهبوا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا. رجال قالهم رجال ليست الرجولة بلعب كرة ولا بتمثيل بطولة مسلسل ولا تتوقع يركب أضخم سيارة يمشي بالنص ليست الرجولة هكذا إنما الرجولة من وصفهم الله بالرجولة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عاهدت ربك عليه تحفظ القرآن ونقصد عاهدت ربك على ماذا؟ كل الرجولة. بعض الشباب يقول خلاص عاهدت ربي 5 صلوات في بيت الله اختم القرآن بعد 10 سنوات هذا عهد بينك وبين الله. احضر مع الشباب الصالحين المركز إذا كان عندهم مجلس في المسجد أو الديواني أخذوا معهم كل المجالس هذا عهد بينك وبين الله. من يوفي بهذا العهد؟ الرجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. من الرجال قد ذهب شيخ الإسلام وين؟ ذهب. وكلما قلنا شيخ الإسلام ماذا نقول؟ رحمه الله ندعو له. لكن إذا قلنا ذلك اللاعب الذي اعتزل قبل 5 سنوات نقول رحمه الله ولا ندعو له نتينا خلاص. بل أقصى ما يحصل عليه هذا اللاعب لاعب الكرة لو يصير نجم إلى النجوم ويصفق 20 واحد في المباراة في النادي ثم يصير أكبر لاعب ما هي جائزته؟ من يعرف أعلى جائزة يحصل عليها؟ يعطونا حذاء ذهبي ثم صح ولا لا؟ سمعتم بهذه الجائزة؟ يعطى حذاء ذهبي يعني يكرم بالحذاء وإذا قلنا حذاء في المجلس أيش يقول؟ أدلك الله.